استطيع انني اراه. ليه؟ لان في الاخرة دي هتبقى معايير تانية خالص. معايير تانية. ايه المعايير؟ قام قال لك يا اخويا انت مش بتاكل هنا وتشرب، وفي الجنة هتاكل وتشرب؟ ايه؟ طيب تتغوط في الجنة؟ لا. الله، تبقى بقى نظام تاني خالص. نظام ايه؟ تاني خالص. ولذلك لما حصل بتاع الروم بعث لعالم من علماء المسلمين وقال له يا اخي انتم تزعمون ان الجنة ناكل فيها ونشرب ولا نتغوطش، وده معقول؟ قال له مش معقول. ليه؟ ايه اللي فيها؟ اهلي بقى ايه جاف لايه لنهدينهم سبلنا. قال له سبولي فيها ايه عجيبة دي؟ قال له طيب الطفل في بطن امه بينمو ولا ما ينموش؟ طب يا دليل على انه بيتغذى ولا ما بيتغذاش؟ طب بيتغوط؟ لا. اذا كان الطفل بيتغذى ولا يتغوط، ده لو اتغوط في البشيمة يبقى بيحترق. اهو ده برضه لنهدينهم ايه؟ لنهدينهم ايه سبلنا. وبعدين قال له يا اخي انتوا بتقولوا اللي في الجنة ما يخلصش، كل حاجة تاخد منها لازم تنقص. قال له ليه يعني؟ نبذع عليك أو كل حاجة ناخد منها؟ طيب تعال، هب أن لك مصباح، ثم جاءت الدنيا كلها وقبست من ضوء مصباحك نارا، أينقص من مصباحك شيء؟ قال له طب الأرواح اللي كانت موجودة فينا دي وبعدين تطلع بتروح فين؟ قال له بتروح فين؟ في الحتة اللي كانت فيها قبل ما تجيني. ايه فيها دي؟ شوف بقى، ان تتقوا الله يجعل لكم ايه؟ يجعل لكم فرقانا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. اياك ان تفهم المعية، معية الله لك كمعيتك مع انسان مثلك، لأن الله يحكمنا فيه الإطار ليس كمثله إيه؟ ليس كمثله شيء.